والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: يجوز أن يؤجرها لذلك ليكريات الشلال للعلوم. الشلال استعجل تأويل نوبين من رجع ويسكيد الشوم. قال أبو بكر الرازي: لا فرق إلا بحنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر خمر من يشات البت ليشرط وبين أن لا يشترط فيشرط مع عندنا والشلال ما شرط ما شرط من الشلال ما درجنا لكن يعلم أنه يبيع فيه الخمر كاوب أنا جاء تصيح بلو إلى له يقول لك التدقف وما أقض بذلك من رجعته أنه لا يستيق عليه بأقض إجارتي أي قبّوا إجاراً بأقض وما درقوا فعل هذه الأشياء استمتار إتقاد أيضا لهم وإن بيشرط سلما يقبّوا شرط ما شرط بيقوا إتشالال جين شر وما شرطهم على ما شرطهم يعني اللي هذا القبّة مالته حلال أعزل تقضي أعزلهم أها إقضى على موران مستدى أيضا لهم التقاقز ما التبابر أيضا لهم بيش لأن له الله يبيع في الخبر لكن هذا بيشرط منك لا يشرط بس مشلال أيضا له الخمر إلا اللي بيونه هذا القفة ولا يتخذ كنيسة عربون لا يهزو مبتع له أيضا له أي كاري أيضا له منه بيشرط المحسرات وتستيق عليه الوجهات بالتسعيف المدة دوز دمه وجبوبتها لكراء الكفية بالتسعيف المدة بزمن وكاسر كبوت على بس أيضا له فإذا نستيق عليه في الهدي نشاك على قباو مسرات من قباو كارون كان ذكرها وترك ذكرها من ناغرون أي من ناغرون من ناغر مدهو أكلناه خمريشة تبال لكانيسة يقول إيزاو بلو مشردو على مشردو دوزو بمدة وتكلا يبت بزمن وكذيو إيزاو كهونا الهدي يقولون هذا اجتهاد منه رحمه الله ولكن كما لكترى دارا بينام في علم السالي إيسا نعبات بلعن بيتكراي أو يسكري كما تبال فإن إذا تستيقوا عليه وإلا ما فعل ذبائسا يعم باين كم مدبا عندما عند بيتك رأيته واردرس هل تكمت أفضل هل تكمت لك في المالة إيشي كتسمى ماول يراتو شكل لكن درزان الآلو كم ديونه أسكي رجو وكذا يقول فيما إذا استأجر رجولا تكرأ لها بخنزير خنزير أسامى سيقار الشك من ذلك أو ما يتزن يبكى أو كم كم أن يصحوا إتشالال بلويلال إتشالال أيضا لنقول من اللي يقدر ينزل من الشقة ليقد له خلوا اللي يفسوا ما يتسموا اللي يديه من خلال إتشالال أيضا لنقول لأن لا يتعيب هم لخمري خلوا من الشقة قلت له بل له عمل عليه بدله أسيرا بيشي نبت مجمرا يا خنزير ميتت خمر لتشك من اللي يتكرأي إتشالال لابي خامر مشكك مسائين إلى الله يسوف أنت على لونه شماكي تشكك بيلو سال إلى الله لكن بيهونه هيك يا ساتيان بل لو فعمل عليه بدله أسيرا يسوف لبوء لواجه شماكي بيشين فلست قال مش دمو ذي كبار إلى الله فهذا تكيد عنده لقونه يو هين مكا يقاتل وهنا فأقول كونه هو بمن إذا مطلقه بلك عند مكرايتنا ما لا تستاجون فهذا كين دولة قونه خمرنا خنزير ما يصير بلو ما كيدو يهون إنجي بوثا يدوم لكن أبغى فوق لنزل إذا مطلق بلك يهون إذا نسرائيل إن تكرائيل من يتايو والمطلق أصل إن ده دمو جاء إذا سون إن ده إذا بياني فمطلق إذا مطلق جاء إذا دلال وإن غلب على ذنه قبل قمة بيام الزنم أن المستأجرة مستأجرة أي مستأجرة يأتي فيها يهون الجلال من لهم كا يا أخي إيش ما في مشر لما يتخذ خمرا خمرا يقول مين جمسو عند مشر إلى الله سبحانه ثم إنه كايها بيع السياج في نفسنا جديد مو مستعيا لك رسول مستعيا بطول جديد معنا قال قال يا مسلا مأمون كذا إتان لهم يتنركوا لا سيدة لينا قيبت جمنا وأما خمر بلو مشر ربما أصير لا يشك ما بشلا أصير بلو مشر في شك جديد أصيرنا وعلى خمر ما ذهبوا أبداً بالدار ولا بجورهم يا أبو حنيفة وصدق قائلا قول ضعيف وأما في الفقهاء خالفوا به في المقدمة المجمرة وقالوا ليس المقيد بالإجارة المطلق إذا له بل إنما قرار إذا إيه إنك بالسراد خمر تشكر كيف تشكر يغالطه أن يزلنا وقال ليس من خلف بل المنفصل معقود عليها اسمان قباط لكراء ما لنا وقال كيلوت سير مستحب عن التقبى والسان فتكون هي المقابلة بالمقابلة بالتوضي بقال زم بالواج ومستة والسانات بل المنفصل معقود حرام هنا تقل جيلو الناس وإنجاز المستأجير لتكرأي أن يقيم غيرها مقاما بزاب دليلا نزل لمسكات وكان في تشاري لكم من البال لخمر بلو عسيرين يا شكل جون أهل عسير تشكر بلو بمنفعة محرمة مسماما سيدنا وألزموا ما لم ترى وألزم السدد أبوان ما لم ترى جاب يستخدم مسجدا آن ديتم دين مسجد أرغولين تا ذكرى فإن لا يستيق عليه شيء المعبود عليه يسمع مبس نظر مسجد أي الزباو وما أحد عندك هونه كما هونه قبلين أرسل هذه الجارة تشيل مع هذه الجارة كانتو أرغوال أبو هنفان لما أجل ذلك كما عند بيت مسيح أدوه ليزا وتكرائية لا يجب أن يكون مقود أي ماله لما تعانوا تعالى مسيح مسيح عندك في البوميات أي قبهم بعرف لما تعانوا ذلك هنا على المتعلم ليلوك وما هذا كما هونه قبلين أرسل هذه الجارة الدمو اتشيك رأي دمو أتتشالن بلو أبو هنفان بناء على أن الثلاثة الثلاثة سأسفر ذلك وإلى الثلاثة لأبد الإجارة ثلاثة أمور تجارة كراء المدى سنة ومادراب عند المتقبب ينكار قيام من ذلك نوره إيه بخاري بن جاء مطالع أبو أدفان قول أنا لي لا مطالعنا هكذا باركات وقالت إيه بن رب إفيد الله إيه أنكار الإجارة ونادى أصابنا حنبل ياوو شلال من زينية وكثير من فقائي ليلان فقاوي سهنبل مدموج في المقدمة الأولى السنة وقال إذا قال فلا زني أن المستأجر ينتقل في محرم سكر أي بحرام نزل تكون فرزان تجد كتب على حرمة الإجارة له وغرمة جلس له ما سرى يتحرم له لأن ننزل عن عاصر الخمس أماكن ومتسرى ومتسرها متتأمة له وحاملها مشكة متشكة منه متتأت متتأت متتأت متتأت والعاصر إنما يأسير أسيراً أما يبقى أسير كورا من شمكه لكن إذا رأى أن المتسر يريد أن يتخذ خمراً متسر من شمك لخمر أرض إذن إيزو إيزو نفل إندونا خائف وأسر بذلك سارق يستهقل لعنا لأن الله الخمرة وشاربها وساكيها وآسيها والمتسرة له وهاملها والمهملة له وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها وهذا اسم مقرر في غير هذا الموضوع فالذيب وطاوش وليلا بسد فيه تارقا قطع مصر تارق قدر لكن معاصي الذمي اسماني اما يذمي وانجل التكافر هذا المقتدى عبد الذمة اقراره عليها ذمان مالنه قبر قابرو كتدى الضرو فتاة لطبق تابلو سيبال جزي بزي نقر ريات انواتشو لايك او مواتشو يصفرده والثاني مقتدى عقد الذمة من أو مكان كالمثال توراد إنجيل بسيب المسلم مكان كال بحيفة مقرات الجديدة أو انتنا شو مدرق خنيسة مدرسة شو هي عقد الذمة مكان كالو يصري دون أو من زاران دون كيف أقم فأما الكسم الثاني فلا ريب أن لا يجوز على أصلنا على أصل مذهبنا إشار أن يؤاجر إيه إيه إنجدي خمر إذا طابت بحيفة إذا تولي الطلاق بحيفة جنان إذا تولاك بحيفة الواجرة لكراء البائعة ذمي على بذين لك بائعة إذا غلب على الظن بذن بذنو أنه يفعل ذلك إذا كل مسلم دمسه أولا يضع أحسنه إلى قاتل دمه يمكن أن يضع أحسنه ده مسلمون حرام دوله وأما الكسر المجفع على ما قال ذلك المذيب موسى يقول التلا ولا يرمع رابع لأننا قررناه على بذين قد أقفنا وعلى الكقعون نمو ويانا على سكن هذه الدار إتشم بمقام متجاجز كيانته عند متجاجز على سكن دار إسلام أجر بمق إسلام أجر بمقام عند متجاجز فلو كان هذا من الإيانة في المحرمة حرام كون إجازته النور لما جاز إكرام بجبزية من السون معرقاته أي شيء وإن أكر إلى الله لأن إيانة من غير مصلحة إكم سينور بس إجازته لهونه عين المعصية سنوني يمكن بيان من مسلم لا مسلم من شتات متشال لا مسلم شتات يتمتشل لازم تربط رويه لكلاذ كاد الجزية فإن جاء لأجل مصلحان بجزية إكرار ما أدركوا مصلحة وعلى ما قال القاضي أبو يعلى الموسيدي الحنبلي لا يجوز لأن عيان العلماء يستعين لأن العلماء سيئة بمثل قدرنا قبل ما قدرنا من غير مصدات تقابل الاسم مصدات نكت أجل مصدات المسائلون فلم يجوز أي تشارم كده بخلاف إسكان دار الإسلام ما سمت في قريبا أقول له ما هو مذكور في فوائد إكرار الجزية فلذا يرغب الشارع في الأولى من القرآن هذه المسألة السلام أنا قد اختلف القول أحمد فقال الفور إذا ابتعز من أرض أشري للمسلم يدبر مريض يقرأ مريض لمسلم شاطا شقا ذم اليهودي نصراني المقر في الجزية على روايتين يختلف قول أحمد يختلف قول أحمد على روايتين أي على خلافين من أنزاد إذا هبان ذوك الكلوان قال لأن لا زكاة للذبذني زكاة لبتن وفي إفطار الكشري بوثنا من نذب مغربه أرطني ما أبنى شكا لك وهذا الضرر ومشي مشكاية وشي وعلى ذكاة الدنيو شميزة أسمع على مسلم أبي قارات مال إيه جمع مشي مشكا لدينو أسنو مشي مشكا كاكا أكاديمي كفر نعم قالوا كذا لا يمكنون من استئجار أرض الأشري لهذه الإلة وكذا لا يمكنون أن مساتنا من استئجار كمكر أرض الأشري إلى أشري يا رب يا أبلل مريض كمكر لا مساتنا من استئجار لهذه الإلة سلوي من دينهم بمثل درس لك وقال في الرياضة الأخوة لا بأس أن يشتري الزمي أرض الأشري كمسلم يا رب يا أبلل مريض بني بيلزا واختلف قوله إذا جاء ذلك كبقى لمهن فيما أعرف بذنبي بأن الرف ثلاثة مما تخرج هذه الأرض الشمالية فمتطرش يبقى لذلك كان كسر قمدك كاسو بيبنوط أو بعض الجنوطو مالا لا يملك ولا يرد قال في إذا هما لا أشعر عليه قالت أبد للذب ولا شيء في وجهة الجوز من الذب وكان في هذا الأخرى عليه فيما يخرج من هذا الذب الخمس عن الذب فهذا الجامعة فليشتروها كغزوات أضعف عن الأشرة نسو كغزوات أرض المسلم أشرة وضيف عليهم أشرة في التلقبات ذكر أنها مرمى من هذا لبقى نظر إذا كان قد اخترف قوله في جهة تمليكه مريت المحمد الله الشعب من نظر ذكر أنها فقول قوله لقوت مريتوان وعنى عنه انتنوع أقل قوله هذا الشريجة هو قالت ولو أقل قوله المسلم قبعه ونشعب عليه ذكره لما في رفع العشر عشر المعنطة كان نسوع لك تشطوا أذكره فالدينية يدين بالشفاق أنا فرد بقفة أجميقة وفتك وفتكات في دار كان المسلم ونجو وبعد الله في الوطار أعظم من هذه العشر فالد يدين أنا سميقة لبقفة فرات وفتكهم ربما فتكات في دار بهذا كان المسلم ونبرتشو عذاب يعبد الله فيها الله لك الزبات ونحن مريء يطعب متزبات ونحن مريء أعظم من العشي كشي كما كتر يقول لك أنه يتشعر عن الدمان ولهذا تردد أو تمتعب حاليا يرفع بارد من التملك الكلية مدات كمسمة النصال منوب منو مكر مالت مملكه ومكالك وإذا إذا إذ ما تجميد البيئي مشاكه البقال كما نبقى إما أن أطل حق المسلم حق والبعض يهود أو تأخذ الزكاة ويقول لك فرق هذا الزكاة للمسلم فكلاهما غير ممكن نمزم حق فرق المعذر ويسر جائزة إذا فكان زكاة موزقة فكلاهما غير ممكن فكان من التملك ما أثمن لك الأرض العشر يوم الذي ذمي أسهل تريهم كما منعنا من تملك الأرض المسلم والمصحف لا كافروا على ذنبيو مسلمون باريا مصحف النسو ما اسمن لك إن دخلت كله وإن ضمك لك رجال إن ذاني الله لا من ذي ما فيه من تمكين أدب الله يعني أن ألا تسمع المتاتك من أولياء الكعبة والجوز ما متعجب هذا قال وكلام وكلام الله أولياء إلا مالك مسلمون عبد المسيح الله وليك عابد كلام الله وعابد وكذا نمنعهم على ظاهر مدد ومذهب أحمد بظاهر قول كذا كلا شر من شرع الصبي الذي جرى عليه الشام المسلمين የሙስሊሙ ዲን ሻይ ወደቀበት የሆነው ከካጃ ተማርከውን ሴት ልጅ ሴቶችን ከማሻት እንከለከላቸዋል ከማሻት አለ ይቁማው ነው ፈጣሮ ገለን እንደሰጠበት አለ ሶር ባረድ ይቀያት አዚ አለ ወይ ደራሩ ይነሳ ይንቀል ሀቂ አዚ አለ የማሪት መትወስለ ካደረገ ጉዳታይ ነው ከማይ ወደ ምን ተደረሚኑ ሲአርግ ልስሚ በሙስሊሙ ሰፈረተ የነገደ ሰው ካሆነው ዝም እንደሚወስ ዲፍ ማለት ነው ዝም ከሙስሊሙ ከዛካ ከሚወሰደው ፍጥጥ በሙስሊሙ ሀገር ሰው ካመረተው እንደሚወስ ወይተخرج በዚህ እንግዲህ ቀየሳል አንና ላይ ወከዱ ምንም አይወሰድ ኢላ ኡስሉ ዋሂዱ አን ሙስሊም ይበረካተው ስለይደለ ከመሰረት እንደሚመጣው አደንቃ ወአዛ ፊል ኡስሊያት ለቲ ለይሰ ኸራጂያተ ያበል ያለውቹ ካመረቱ 10 ተብሎ በሚወሰደው ያበል ተው ኸራጂ አበል ወአመል ኸራጂ አርደ ኸራጂ ያን ያበል ማለት ተወረመ فقال ليس بالذين لازم ينهم ان يرجع ارض ماذي ذا فتر المسلمين انواتا بقى كفتوا هذا النجار المسلم لازم يجي يذا يودي نساني اي كبان بيقول واذا جوزنا بيع ارض انوات انوات خيبر عن وطن من كفتتشو ويس سلحن قيلة عن وطن وقيلة سلحن وقيلة كفيلوا عن وطن كفيلوا كفيلوا بهيلنو كفيلوا بهيلكنو لا أبلاد تأوكم فعنوان بكفتتشو خيبر ما كان هكون زمين في ابتياء إسلام ومجنافكم كاوني في ابتياء أرض العشر المحر ترد تعالى أشر من ستبتون ومالئت إلا ما شاءتنا يا عقب تعالى وين رجل يتشاربك لك كان يتشاربك إذ جميع الأرضي أشريجاته يعني أرادوا يا أشريجاته يعني أشريجاته يعني يهوندو مالات يهوندو لمسلمو زكاة أشريجاته من وجود بطمع أشريج إما أشريج نصفة أشريج نصفة أشريجاته عندنا عند الهمال وعند الجمهور للأمة باهي بوزن بمعنى أن الأشريج يجيب فيما أخرج فأرقاته أشريج وجبالنا يأتي مريض أعمالاته وكذا أرض المواطن أخمريت يعلمه من أرض الإسلام في الإسلام الذي ليست خراجية يا أبل يا نونج حرد الدنيا يتملكها بإيائي بإيائي ذلك الإسلام لا يشير قال تعالى في الإسلام يتوصل لك ليس له ذلك لذني بإيائي ملكة بالقفة هو قول الشافعي وأبي حامد للخزائي هذه شهادة المسلم هذا القياس إحدى الروايتين أن أحمد يا إمام أحمد عن رواية القياس في ملئين إبتيائها كما شقوا مكرتا يعني أحمد عندك أولاده وشهد إجتاب منهم من ذلك المواطن فإنه إذا لم يجب تملكه في الابتياء فما شهد مملكه ما يجب كهنا فليه يا إياه وبارك على مملكه أو لا يا باشر إذا لم يجوز يجوز يجوز يجوز أحمد معنا يجوز قال تشعر يا عبد الله يا عبد الله لكن قد فرق بينهما بأن المبتعطة يتجزاته أرض عامل لما تمريتنا ففيها ضرر محقق وتركت غداه للمسلمين بخلاف هي الميتة افعال يوم ادركوا ضرر محقق ينبت فان لا يبقى حقا لا يبقى حقا حقا ايقوال الانسان من يبرط اساله مسقط عليه ضرر محقق ينبت والمنصوص عن احمد كاحمد جزء تنكره وعلى جمهور ابن السادي جمهور ابن السادي ليس جمهور مطلقا يا امام احمد ما زال تكتا جمهور استعبلاته امزانيوت ان ولا نفر هو قول ابي حنيفه يا ابو حنيفه قول الذي وقت فيه عمد كلاسوبته ثم هل عليه سياق سؤال لبت لبت بارض المهيا في روايتان قال ابن ابي موسى الحنبلي ومن اريد ان الذمه ارضا مواتا طاف مريض يا هذا الرجل فهي له ولا زكاه عليه يا ابو السابع والطابق زكاه لبت ولا عشر عشر فيما اخرجته اللباته وقد روي عنه رواته وكتورتها انه لا خراج على اهل الذمه في ارض اللباته ويؤخذ منه العشر مما اخذ منه مضاعف عليه ولا هو الأزهر يعني ما رأوه الأزهر لا إذا كان أشيء نفسه منه فهذا اللي هكا النبي موسى من تضعيف الأشيء أشيء الإفقه الدرقة بلغة والرأف فيما يملك في الأهل بملك وقياس تضعيفه فيما ملك الإفتياء باقي بملك وضعيف أشيء تضعيف درقة إلى زبة عند تبال عينة بأي آخر مالك ملك وغور مريض كأهل وضع أشيء في الدرقة لكن نقل حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد بن حنبل عنه في رجل من أهل الذمة قول أحيا مواته يدركون قال هو عشر أي عليه عشر فرمى القاضي أبو يعلى الموسي وغيره من أصحاب صاحب الحنابلة حنبلي أحمد بن حنبل أن الواجب والعشر إلى قط وأجزاء أكثر من الطلب أن الواجب والعشر المأخوذ من المسلم كما سمعت أمي وصلت وأشرنا بالدارج من غير تدريب كان ما بعد كان إهماتك فهكا في وجوب الأشر فيها بنجيلة مريء عن أسر بموجبه لا أورتوا أنه روايتين هناك رواية من الإمام محمد وابن موسى نقل روايتين في وجوب أشر مضى الأصل ابن موسى العنبري ولدت رواية على المختلفتين عن أحمد عن ستوال في وجوب عشر مضاعف ابن هذا القدر عشر بموجب في الأرض التي يعني أحياها الذمي ولا طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياء كذا يخرج في مسألة الابتياء وابتياء مسألة كذا يقاس يخرج يقاس يحمل وهذا الذي نقل ابن موسى أصحه ابن موسى على يعني الصوت درجة بطنصة تككر فإن الكرماني حرب الكرماني ومحمد بن حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختانة هو كل حنبلي نقلوا أن أحمد بن حنبل سئل تطير بلو وقال عبد سألت أحمد يعني بدي فيه حرب الكرماني إراثي ما يقول قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا بعد أنا من أهل الذمة مواتا أنت أفمر يا وزبك ألم من ألم قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء إما من مذبة دينه من ذو آلون يعني ما أمدنا قالوا أهل المدينة يقولون في هذا قول حسن المدينة ولا الله والمراد بأهل المدينة إمام مالك يقول في هذا قول حسن قدور كذ نظر يقول لا يشرك الذمي أن يشتري هذا العشر عشر يوجب بطن يا مسلم مريض بمسكين بإجنو عند السبب يوجب بطن مريض ذمي بيقظة ويتوب قال وأهل البصرة يقول قولا عجب يقول لا فليتشر أهل البصرة ما الناس لا أبو هنيفة قوفية ناس بس أما نقروا إلا كتب كتاسة أبو هنيفة نوكيدة ليه يتشر أهل البصرة يا الله يقول لا فليتشر قال وسألت أحمد مرة أهل طيب يا لهرب الكرمة فقلت إن هي أجل الزيمة مواتك إن دين قال هو أشر قال هو أشر وقال مرة فقال ليس عليه شيء عندي أشر نو أي عليه أشر بنا عندي دم أشر كبس ياو قولي إهنين بعد الاحتياط لو وراء عن غير التقاموس وروا هرب عن عبيد الله بن حسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض الذمة كأرض الذمة وخمس ما زادتشو على في أرض أرب أرب أقر يالك كونتشو أبي أسلم إن دغناتك بعد ما رجعنا عند غير أسلم وإن كان ما رجعنا هي النقر من مسلموس بلوس الطيب قال ليس عندنا في أثر قلت النقل أثر كرس ما رجع أثر ماذا ما أدى قول النبي أثر بعد عندنا دي أثر هذه ماذا وفي الأثر عن النبي هذه سمعنا كذا لمو أثر ما أول السهل والسهل والسهل والسهل أثر ولكن قيسناه على ما امر به رضي الله عنه بزبب من الكارو اي اخذ من اموالهم كما الذي وصل اذا ابتدروا بها كذا ومروا بها على الشاب اي اخذ من اموالهم كما الذي وصل اذا ابتدروا بها كذا ومروا بها على الشارع وشن من بول وقال خالفوا بلو علمنا بزا قيسنا جنس مرجع يلنون عمر بالو قيسا لكدا الى الحقناه به الشارع ما ياخذ العشره الشارع እንደዛ የሚይዝ ሰዎች ጋር እቺ ገንዘብ በዚህ መሬት ተጋርዶ ያለፈ ከሆነ ይወሰድ ይላልና በዛ ቀይሳና እንግዲህ አርበን ሙስሊም ባደ አረቢያ ነው መሬት አልሚታው በዛ ካመረቱ እሺ ማያዙ ከዚህ ቀይሳ ደግሞ ግልጽማ ጥቅስ የለንም ማለት ነው። ፋደ አህመዱ ረሂመሁላህ ወደለ ስሪያሊ ያ ኢብኒ አርባ ማለት ያው ማለት ነው። فاجا ان ليس عليه شيء انما هي لبذل بذل وذاك الاستراب الفقهاء في مساله اشتراء الارض مريض بذاب بجنادر لما وجه وجود تناقض هل يمنع يتكلل اذا افعل الراد مريض ما لك ان لا يلمع يتكلل ان لا يكلل ويجزعنا كذا اذا دنيا وحسنه وهذا يبين لك ان المسالتين عنده واحدين كما انتم ذكرتم مساله عن ديان من الشندمان ኦተማኒኩ ዲኒ አረባ ኡሽሪያ ኡሽሪ ዘካታ ኡሽሪ ወጣፋፊ ማለት መመለክ ይችላል ተዋውካን ኢያኢ በመስጠት አው ኢያኢ ኢያው አው ከደ በሬ በተስጡ በኪራይ ወከዛ ዘካ አንበሪ ቃዲ አል ባስራ ይሄው አንበሪ ቃዲ አል ባስራ ሱም አንበሪ ነው አንደ አኹነ ኹሙስ ሚን ዲኒ አረባ አል ዲማቲ ኡሽሪያ ኡሽሪ ምንዝቡበት ከውነው ከኢኑ ከመርቱ በዛ መሬት ማለት ሙሽን እንትን ዝንይ ካፊ ሙዲ ንሳኒ ነው የተከራያ የዘርዳት ይገነግል ባኮ ኹሙስ እንዲያ ወዛ ያኡማ ሙሊከ ኢንቲቃለ ኢስቲዳ ወይም በኢንቲቃለ ወይም በኢስቲዳ ኢንቲቃለ እንዲ ኢንቲቃለ ማለት የወረሰው ማለት ኢስቲዳ መጀመሪያ ዘርዳ ወኢንቲቃለ ተከራየው ማለት አይቆይም። وهذا في دوك يا سيدنا ان احمد اذا من الذنيه فكلك ان يبتع الارض الشيا ان ذا كذا فكلك فكذا يمنع انه يوم كما ترى يترك لها ما لك اسيدا وان اذا اخذ منه فيما بتاعه الخمس ذمي دم يغدا يشتا بميلو قول هي جان هم في وصل لك كما فكذا في احياء يا بعد ذلك هم في يا جان وان من نقل عنه وشر المسلم من الارض فما ليس بتاع وش اللي وصل ዲሎአል ነቅራ ደረጃ ክራውን ነበር ሲልአርደ ምህያ ዱነ ሙሳ ተሰጠች ታሮ ያው ባደረባት ማለት ፈሬት ምስተክ ነው አለየም ማለት ያኒ ለዚህ መሬት ነው ማሻት ይቻለ ከተባለ ከሱ ሁመት ወጥራ ከተባለ ያው ካደረገው እንደዛው ነው ማለት ወይና ሰባቡ ቃውዱ ዝራት ቁርአን ላይ ነቀለ ቸርማን የአርዱ ኡስሊ ለተባለ ወላኪን ሀዛ ከላሙ ሙጅማ ነው ዲሲል ቃል ነው قد فصله ابو عبد الله في موضع اخر وقال اهل النقل وبين ما اخذه من رجعوا نبراته ونقل فقه ان لم يعرف الناقل ما اخذ الفقيه ونقل فقهون من الحكمون نقل ان لم يعرف الناقل نقل له ما اخذ الفقيه فقيه مستدل يتعادل يعلم سيو ما اخذه ما رف مستدل ما رف وإلا فقد قال في الغلط وكثير في الدنيا لكن انت عند فقيه عالم ما اخذوا موقع الدين وقد افتى ارباب هذا القول يلزم كفر فانتفيت جل ارضوان لان ما اخذهم من رجاله قياس الحراسه على التجاره بكراي ما عرف ان لم يتشال خلاص بكراي دم ورد ما لم يتشال لما فان الذي اذا اتجر في غير ارضه كسوها غير وجه بهنا بوتا كنجد فان اخذ منه ضعف ما يغفر كم سمك كبير وسادة وأظلت كتابي أرضات فكذلك استعدث أرضا غير أرضي كسو مريض باقروا كالو مريض بيش أدث مريض كالو مريض نزاو ونزل إيازان وعلا ذي هما يخذوا نزلين رشيزا لأنه في كلا الموضعين وردتم بوضع قال أخذ جل يقتسم في غير مكان سيد انتظر بالهنا بوضع مكسر جميع وردين وقرار فيه والتجارة قيدان يأشعرنا ينقدر مبتر يتقراجنا سوى الله أبداك ما قوى السؤال حكما تبزو ذيك على الأبداك يعني يقدر ما سلنيتنا يعطيك ما سلنينا ما تدابينيانا يقدر ما تدابينيانا تدابيع لنقدر من توسع سوستنا سيلا بسول المكافي أتقال بعالمي عن لنقدر يقدر من توسع سوستنا الزراعة والتجارة والصناعة ንግድ እርሻ ሞያ ሞያ ባርባካ የትሻን ባርባካ ሶስቱ كتوسيط بعالم يعلم يا دنيا يدن سوشا الله تعالى تقول له قد نقوى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هي بكتورة إن ذا أكثر هو السليم ومنهم ذل القبائي تجارة ومفسرون ومما فلد الأرض حرص له هو هي إشارة يا إلهي أيهما أفضل نجد الشارع قبل الشارع اختلفوا وذهب الشافعي إلى أهل التجارة أفضل نجد الشارع وذهب على تدوان وذهب أحمد والحنابلة أتباعهم إلى أن الزراعة أفضل يا من يمن الدلع دونهم وطعب الله فانسفق أبواب سرافة من جيه جدا إن شاء الله إذا أهل الذمة إذا استجروا فيها قوي مات يا من بريان ياو وأفضل كفر الزراعة من الجيسان من يدرس درسا او يزرع زرعا فيكون للانسان او طين او الا كانه اجرا الى يا سيدتان جنت او وفاتي بلال توتان بلال نجيرو لي بلال اسا ماو كركبو انسا ساو ساو اشي دي فانا لي باو او دي مالا ازار انت اللعي كري بلا اطايا سين تفيري فطوري بلال بزاري اجرا بلال ነጋዴ ድርቡን ቸር ካልሆነ በስተቀር የነጋዴን ድር ማንም አያገኝም። ራሱ በድር ካልሰጠ በስተቀር ይህኛው ግን እሰጣለሁ ሳይ እንኳን ስነገር ይበላል። ከዚህ አጅርና አንድ ነገር ቢሮት ይህ ማለት ዝራ ይሻላል ለማለት ደዋር ثم اخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليه ثم اخذ منهم زكاتها لا تقنطير عفوا وكذا قال احمد في روايه الميموني ميموني كسرت نقب هذا الرقم يؤخذ من اموال اهل الذمه زياده اذا استجروا فيها فنضربت قوم فتنك بعفا لقول عمر رضي الله عنه ابي اسحاق عليه بالوالد فمن الناس من قاصر فرع على ذلك زبطنا عزيزكم ارشكان بزينا فقال قال ميمون والذي لا اشك فيه قول ابي عبد الله كابو عبد الله نكر ما يتراطلو كما هو جنبل غير عندي هلتين سوف بزيزي عن اربع الزمن يعني الزمن مري التي في السلي بحرك عند الشعب ليس عليها خراج ابل يتبعات ابل يتبعات انما تزد الى ما اخرجت وداوت اتشون يخذ منهم اشرب وشلو كان باعتو وشلو يعني نسبة وشلو المسلم نسبة شبابة للنسو ولات يمالك وشلو معنو مرتين وين وشلو وشلو مرتين هين ذاتك وعما قال ابنه ميبارك وما ريتو تنسك أمس بلو ميكفلوك معنو لا يلا باعتو قال بيموني كل شيء يبدو فالذي يشتري أرضك وشيب يدز ذاته ما من دلنا اللبتان قال لي الناس كل نفترج لها زبزين زرب دوش لما وتكرافه منهم لا يرى عليه شيء من ميلة بتنميلة وشبهه بماله ليس عليه شيء زكاته بدل براسه بل دبع مساء السلواء زكاة ميلة بمكابل زكاة سلدي أهون بزاء من وسطه لمسلمه وظهر الله الرسول سيما لا جدي المسلمون لبراس الحق أما عند مسلم توصوله ما تبصنا يا مسلمك مسلم الشام سيكون ما وصدوا الأخر بطاقين نعم ولد بمين ولدتي أشر ولدتي أشر ولدتي تكمالتنا؟ ولدتي فلن يستري أرضا بس مالك قال لي أن أدخل يطير في هذا منهم أن لا يرى على شيء وجري ماله ليس عليك زكاة إذا كان مكيما ما كان بين أزلنا إذا كان مكيما النوارف ما كان بين أزلنا يعني بين مكاكلات شيء إسكال لدرس يقذاني بلطن بسدان الله وبماشيته انفصال فيقول هذه اموالي ترزق وليس عليه ينصر جدا ومنهم الى الامام ان يقول هذه حقوق لكاسه والمقصنه ولا يكون شراؤه الارض مريض مبذاته يذهب بحقوقها ابناء منهم يلبسون اقرا يا صوت جد نجر يذهب بحقوقها ابناء الذي مقصد وسط نجر اليه هذه حقوق لكاسه والمقصنات ولا يكون شراؤه بني الارض كمسلم مريت المجزات يذهب يقول هؤلاء يقول هؤلاء يا مسلم وشين مبت ينذي وشل من وطاو نهاس يقول آس أرام على سنة مريت غستو المسلم ظلمي ومتقى بمريت أولاي توتو المستقاته الحق نهاسك أيضا لما ترسلوا بكم منهم على سنة ولا سنة ليقول هؤلاء منهم كان نسوس ولا سادوا أنا سأل لابس ولو لازم ولا سانو يقول هزم الله إذا اشتراها فبدت ضعيف عليه الأصل مرة إثم ونبت قلت كيف يضعف الإنجل إثم ونبت قال الآن عليه الأشرع لكم سيأخذ منه القمص يوثر سيأخذ منه القمص قلت تذهب إلى أي يضعف عليه القمص فيأخذ منه القمص مرة فالتفت إليه وقال نعم يضعف عليه قلت كيف يضعف عليه خمس مرتين اللي قالوا خمس خمس تذيب خمس تذيب خمس لا تذيب أشياء هنا هذا الذي علامه يعني أشياء مرتين عند السورة مرة إذا أفعل الخمس فأخذ منه فالتفت إلي ثم قال وقال نعم إذا أفعل قال وذاكرنا أبا يا أشياء قالوا أنظر الأشياء مرتين أشياء أشياء لا تذيب مثل نبات إذا هو خمس خمس في الدمر أشياء نبات مرتين يمارس خمس مرتين والخمس مرتين ثانية من يبقى عنده أوشي ما يدل له أوشي مرتين يمارس يعني على التناسق ماله خمس خمس تعيده أوشي مرتين يبقى إنجي ولا تجيب أراد خمس مرتين ولا تخمس خمس تبار أوشي يا ويا وبس إيه وبس إيه ولا تفعل لك بس بكن عاتو عندنا كم سنو كاس كم سنو برس ماري سلام كم خاطر فيه وسطو عند المسلمين من أتباعه لأن يقبل بعض أحكام الدين. المسلمون دموا أحكام الدين ولا ذهاب إلى إطلاع الجيوش على الربو قديم جدا في الفن هذا. أستاذ مليون المسلمين أكمل فهونا. إتوسع المسلم أرام مدرة عندنا. إتوسع المسلم أحكام قبل أن تفسدنا بكفيلو إيه سرقان. لكن هذا المسلم هذا الجيوش مصلحة عندنا. ايه مسطات غداس ثاني لبد يشطر على البطن هنا مسطاو كمسطاد رجوع قال وذاكرنا ابا عبد الله امام هذا ان مالكا ما مالك كان يرى ان لو كان يشبين ما يوسد دوليا ينبر بذي بدا انديت نو بلا لا بد يتيقن وكان يهول بينه وبين شراء الشيء منها يكلكن نبر ما لو كان كمريق دايجت يكلكن نبر أرتاد أن تقول كما سنوصف متى يجبنه إلا بفر دينا وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مثلا كما ليس هذا موضع استكشاعها وهذه الرواية بلوال بن ملون جن ما هو نمبر أقوام يا أولاد أقوام الله وهذه الرواية اختيار الخلال اشتي رواية يا أولاد الإمام هو نمبر يقرب الإمام مالك أقوام خلال إمام هو نمبر منقوطان من مين لباتو؟ عيشة الله سوهم من مين لباتو؟ وهي مسألوك بغير ليس هذا موضي استفتايا فلذلك ساقتني الإسلام هنا عن بحث الرسول مع الله واجبات والفقائد يختلف في هذه المسألة كما ذكرون غير عمس الأوج بل دي مسألة لا يشفتها فسألوه مسألة فرعية يفروق يا أحكام الكريم الله مسألة لما أوج راضي دليل عندك إندان خلاوه بما أداه إليه اجتهادهم من أقراته بل في موجز عقباته شكره اللوية وإنما الزم من رجعه كدرسه على أنزوك إن دالة كدرسه على آئين أقامي أن نقبله قاله الزم مالا والفقائي تنسي في هذه المسألة كما ذكر وقفنا فممن نقل عنه فضيف الإسري عمر بن عبد العزيز ولا تنبسي أهل الرسالة حسن بسر وغيره من أهل البصرة يونس ولا تو تجيب مش على منه وبارو يروي عن عمر بن الخطاب وهو قول أبي يوسف صاحبه أبي حنيفة أبي يوسف شيبان أبي يوسف ومن من قال بل أخذ الأشر على ما كان عليه بنبر بل كالقول الذي ذكر بعض الصحابين بل أخذ على ما كان عليه بنبر بل ملك جوسف كالقول الذي ذكر بعض الصحابين أيضا يا بني يوسف ويرى هذا عن ويروى هذا عن الثوري كما تصفيان بن سعيد الثوري ومحمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفه ابو حنيفه قالنا يوسف ابو يوسف النا محمد بن حسن الشيباني يا ابو حنيفه بعد يوسف النا صاحب وصاحب ابي حنيفه الى العلماء في مساله كما قال وهو كي عن الثوري لا شيء عليه من كلمات اخرى عن احمد بن تورع عليه وروي هذا ما يجعل كما يزور بما يلبس واما ان يؤمر ببيعها ما لك ما يشهد بلاد وكذلك ان حسن بن الثاني للفقيه وشريك هو قول الشافعي وقال ابو ثور يجبر على بيعها እንዲህ ተባለችው ማለት ይገደዳል አቡ ሰው አቡ ሰው ምን ከዚህ ይፈልገዳል ይሄ ፈቂህ ፈቃድ ስላለው ወቂያሱ ቀውሊ ማይ ባይፈ ኡስራ ወሽ እጥፈ ማበርድ ሰው ወሽ ሐቂፊውን የሚል ሰው ቂያሱ አንል ሙስተአማና አጥታ የነሱዋት የተሰጠው ካፊር ለው ዘረፊ ዳሊሳ በኢሳ መገር ቢአርሽ ሻገርቱ ይተዳደ ለካን ወጂ ወልጅ ቢኖረው ኹሙሰይን እደብ ዲፋል ሁለት ኹሙስ ፈስየቱ ኹሙስ ኹሙሰይን ሙሽ ኸምቲ ኹሙሰይን ማ ይኸዝ ነዚ ዲፋ ዲፋ ማ ይኸዝ ተዝሚ ይወሰደው አይ كما ان من التجر في الاسلام كان قد يؤخذ من العش ضعفا عندما يوصل ما يؤخذ من الذمي كذم من يوصل الى ضعف فقد ظهر على احد الروايتين ان قد بعض ما هو وقول طوائف من اهل العلم بهونه يفونوا نعم الكركلا عشان يستولوا على اقارب مريض اذا الاسلام قال بعض من لا يشوف المسلم يجوز للمسلمين في حقنا من المساكين منون والمزارف في الشام هذا الكركلا عشان كما نمنعهم أن يدسوا في دار الإسلام بإسلام بناء عبادته لا عبادة شو كم باطا لا يغنبون من كبك من كميسة لذلك الجنسة أو بيئة الأيهود أو سوما أثنى رهبان منكسيو وانتر مالا شرط لا نقدر ذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه الناس ما نبروا فالنكر لا مدقف له يجزيه والسم الناس يصفر له من غير تعدل منهم دنبر كان مالا إلى استيلاء الاستيلاءين فيما في المسلمون في حق ونسبت بونا لغا تايشو من قال مريض أو رضيك البارد من المعنى وهذا يجي أنا مقصود الدعو يدعوه يدعو ذا إسلامية علامه أن تكون كلمة هذه لا إله بلا إن بسهول وإنما أكرر بالجزية بجزية يا رب واجهو المدعو تسرعو تبروا في العارضات لذين አሁን እንግዲህ እስላም ከይሁዲና ዝምይ እና ነሳራ ግብር ደብረ እንዲተዳደሩ ያደረገው እስላም ለገንዘብ ፈጣ ፈስለወለ አይደል ማክሱደ ዳዕዋ ለዛቆራ ከላላይ ነው ወቃታራቱ ሲገሩ ለሆነ ዲኑ አቆል ነው ይዳህ ሀደፉ በዚህራ አንድ ቦታ ብቻ እንዲመለስ ከዛ ውጣ ነው እንዲቀራፍ እነዚህ አይሁዳዎቹ እና ነሳራዎቹ ወጂያ ያረጓቸው ሁኔታ እንዴ ايه مساكن عارضان اجدان يمتعنو رضيه كم يقدر لمسلمو ذكر لو منورات شو بعد احكام السلام تقبله لمسلمو تقبله يسط منورات شو ما سلاحاو راجي مثلا من حيث انه قلتها سايوات كم ابدلات شو بزي منورات شو الشر ربما دمو ايهي اهلال على مسلمات شنو ايضا دين سنو قدر اكل انونا نزلو انسان ما نقل انونا نقبل ደሞ ከደሞን ሲደመ እስና ማን ያወቀ ካለ ሲሆን እንደ ተራቀ ለዚህ ነው ከይሁዳን ከነሳራ እንጂ ከሌላ ሙስሊም ጂዚያ አይወሰደም ወደ ማለት ይደረው ወቀው ይሻል ተሰነ ማውጭ ያ ሀዲሱ ሙስሊም ያአሊ ወሰይዳ ኢሳ አድዋከ ሙስሊም ፈዝላ ሰራት ይችላል አው ኪሳር ፈአይቶና ማጃቡካ ፈቅበል ንቁፋን ወዱ ኢላ ሸላላ ወዱ ኢላ ይታወን ፈይናሮ ፈሰል ጂዚያ فإن أتوا فقف عنه وإن منعوا فاستعيد له وقاتلهم إذا مشركون سيبال إيه سودان نصارى مشركنا أتشو ودفع الذي ما مستعفي إذا له إيه بجزية كانت سودان كنصارى يقصد المال في هديث أجزاء المال يقولون إنا نصارى يقولون مشركنا بك لأنه تعال أيضا كمشركون كأجزاء العالم نصارى سودان نصارى بايهول ጊዜ ወስነ ለማነ ይባል ብቻ ያመረ ይ አጥቀለ ይሄ ነው አንማ ወይንማ ሁሉ ቢዝል ይደረስ አለ ወልኩል ሙቀየ ቢደሩራ ሙቀደም ቢቀዘይ ሁቃኢዳ ለዘቁራ ደሞ የታ ፈቀደ ጉዳይ በደረው ልክ ነው ወማጃ ገዲ ዘቁራ ይቀደሙ ይገልሽ ቃኢዳ ና ሁዛር ሙፊደቱን ፊ ዒደት መቃ ወማጃ ገዲ ዘቁራ ይቀደሙ لقدرها ضرورات تجيب حاجة المسلمين إلى ما يؤدون إليه ليلة دموك مبدلات شو بزيما قويت الشارع نسوا بعد الضرورات شو نقوم راتوا ليلة مسائل بالتعب لا إله إلا الله مقدره إيه لما فقد الله أهل الجنب ليلة موسى إن دار إرادة إيتا إن دار آس الذي لا تنزل ولا بيه من آس ولا يهر المحرم له رسول ولا يهر دين أمك من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد الموسى الله تعالى من تنزلين إرادة إياس يقول نبرك هذا لك أسفاني ولعل الرسول لهم غير واحد من الثلاث لم يثبت لهم غير واحد من الثلاث حق شفعة على مسلم ولا ولهذا لم يثبت له غير واحد كاتب بزوج على صفة الله كثره على صفة الله حق شفعة على مسلم فمسلم لا يشفع مقيم لا يشفع هذا الذي سأسأل في كل ما لم يكسر بالشفعة لكل ما لم يكسر وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره إلى أبو شيء من رجال الله لأن الشخص الذي يملك مسلم من ملكه ورشا إذا أوجبنا في شفعة لدين كأسود جبنا بك كنا قد أوجبنا على المسلمين بمسلم أسود جبنا المعلمنا أن ينقل الملك في أطاره مبر بما كمريت وكبيت وملك ديانسا إلى ذنب وزد بطريق الأهل مسلم أفضل إذا مو الاستجاء لكن هذا شفعة مكبانا بلان بزارة مريت عندنا بيت أبرا إذا هو لستوج عنده ورشا ومشك جزي لذيك ولشريك أبرونا نبرا ولشيره ساينقل مشك أي شيء لله مسلم الله تعالى رضاً الله بشرك إذا ونبه أهون لازم ليو هي مسلم الإسلام في شر نفسه سايا ويايا ولليلة بشرك أي شيء بلان دين النور لا من لازم ليو مسلم الله تعالى بشرك أن سطنا وعلى يا بلا إذن سطنا ولا إذن كان نسر إلى لنا وهذا خلاف الأصول يتنتو ذرشا شكس القضاء وإذا بقى الشافي والشكس شجالة على الشكس شكس فكرة ليس مقررة ذلك الشيخ اختبار هو نصيب الشريك الشفي عبره إذا دبره أنت نعي عند مريك من الإنسان غضاء بك عند أن نصر نتقى مبادات هذا هذا هذا هنا عند الشاج يشاك أستم يعني يجي شاك الشيخ اتبال دلسه نصيب كثة إذا كان مسلما شركا معنا من باع عبدا له شيك سنة ثوات إذا كان مسلما وهذا كلام دون هذا نص أحمد على أن الباقي عن الشيك درشا وميشا أو إذا كان مسلم كونه وشريكه وذنبه كونه لم يجب له شبعي وزيب بسر لأن شبه في الأسلاس إنما هي لحقوق أحد الشريكين يعني هو حق على باندو لا يكتن نبرا نفسها إن أقرأ إلى مسعيشين بلا نبرا لما لحقوق لتجيب على المسلمين المسلم مسلم فمسلم لك لم يجب الناس حق نبرا كإجابة دعوة إيهو ذكر الله سوء عبيد ما هذه المسيح ويا ذي ما هذه المسيح وكما الإذي وكفش أن يدي على بيئه وكما الإذي وكما تلك المكتات والذنوب مشت أولا مشت فتلك على نفسه ولا سعان دي أجساء ما تلك الكلام السنة وهذا كله أن أحمد مخصوص بالمسلمين في البيء والخطبة خلاف بين الفقهاء وفي البيء والخطبة خلاف بين الفقهاء عن بسوء شك أول بسولة كشكة بيء إلى قال أي رقاب عن في أجساء عن دو كاجة حرام يولاد أيهونا من خلافة كيلو كيلو نو جن انت لاين تسمان تن نبا ليشتل تسمان مان بول انتو متو افاري تسنيشتل لا لله ايه بايكو حرام كمولون دايرا قال ايرا قال قال الشافعي ايرا قال حرام نو ايش فزر دبو بايكو ما ايرا قال انت مرا له ني كيلو بس ما دي كوالا كذا خطبان انجزان حرام يولا حرامان نعم وهذا الشفاء مطلقا سيعون إن سبع عالم دلو من سيعون بأسفان تسعان تاز يتبعون إن سبع عالم دلو يعلوش كهونا فالزالي لو متوا ما نسأتوا حرامي من هذا هو الله أعلم وصلوا الله وعلى الله وعلى بجارة الناس أتبع كما رأيت لهم على ذاته هذا أنت تكفر تكفر إشكالات شعر نبي أنت تكفر حديث من نهار صلت عن بني وشرح مني أيضا هذا يا يا مسلم مسلم على نوره إذا كور كذب مني قال ما كذبنا على وجهي يا يا إذا أصلا ما في مهرا بقوله يا ما بقول لك استشهد راسو يا هون يجمعون إيه بما فيه براسو شكر على من مني يا هون ما في استشهد نايم مثل أن هذه في جامعة ذي في جملة فشرته أمران ويسيه بيت وشرته في سوار ميدان وكيل لما نستعمل أيضا كذلك جبني من متوسطنا ذنبه أقل جنوته إستقل إستقل ما لك أي شكر إلا ليس كل بيئين وشرط مجتمعين بعد ما لك كان نمر ناس